في تعليقات السير الشيخ سعد رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية نزلت عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام قال له يا جبريل لا تأتينا أكثر مما تأتينا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يشتاق للوحي ويحب أن يأتيه جبريل كثيرا، فأخبره جبريل أنه لا ينزل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وأنه ليست القضية إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني لا نستطيع النزول ولا أحد من الملائكة يفعل شيئا إلا بإذن الله وبأمره، ونتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية يقول العلماء أنها جمعت أنواع التوحيد ثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية ففي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، فالله تعالى يثني على نفسه ويبين نفسه أنه هو الرب الذي لا إله غيره سبحانه، رب السماوات والأرض وما بينهما. طيب توحيد الألوهية في قوله فاعبده واصطبر لعبادته، فالله تعالى يأمرنا بتوحيده بالعبادة والاصطبار على هذا، لأن كان هناك يعني من يريد أن يمنع الإنسان من توحيد الله، أو حال غالب الناس في بعدهم عن توحيد الله يجعل الإنسان يحتاج دائما يذكر نفسه بالصبر على طاعة الله. فاعبده واصطبر على عباده، وتعرفون كلمة الصبر صيغة مبالغة، ليس اصبر على عبادته بل اصطبر من يعني يحتاج إلى صبر وثبات. واصطبر لعبادته، ثم جاء توحيد الأسماء والصفات فقال هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مساميا سبحانه وتعالى ومشابها، هل تعلم لله مساميا ومشابها ومواثرا المخلوقين. يقول هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأنه الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه، فالله هو الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى، فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لأن يفرد بالعبادة، وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطل، فلهذا أمر بعبادته والاصطبار عليها، وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة وأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ويقول الإنسان وإذا مت ما مت ولسوف أخرج حيا. كان في في في ذاك الوقت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس ينكرون البعث تماما، طبعا ولا زال في بعض الناس اليوم ينكرون البعث، سواء كانوا ملاحدة أو دهريين أو لا أدريين، هؤلاء قوم ليسوا ملاحدة لكنه يقول لا أدري، هل الله موجود؟ لا أدري، هل غير موجود؟ يقول لا أدري، فصار في فرقة اسمها لا أدريين الذي لا يعرف، هذا أشد حتى من الملحد. فهذه الفرق كلها تنكر البعث وتنكر يوم القيامة، فالله تعالى يحكي حالهم ويقول الإنسان وإذا ما مت سوف أخرج حيا، فالله تعالى يرد عليه يقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، الذي قدر على أن يخلق الإنسان من عدم قادر على أن يعيده مرة أخرى، يعني ما الذي يجعلك تتعجب وأنت في نفسك دليل بعثك، يعني وجوده دليل على إمكانية البعث، ما دام وجدت من عدم قادر على وجودك مرة ثانية. أولا ويقول الإنسان وإذا ما مت سوف أخرج حيا، ويذكر الإنسان أن خلقنا من قبل ولم يكن شيئا، ثم أقسم الله تعالى بنفسه، وهذا من القسم النادر ما في القرآن، ترى ما جاء إلا في مواضع يسيرة جدا أن يقسم الله بنفسه. يعني الله تعالى يقسم مثلا بمخلوقاته الشمس والضحى والليل والنهار والفجر، لكن أن يقسم بنفسه قليل جدا، وهذا يدل على عظمة المقسم عليه. فيقول الله تعالى هنا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الله تعالى يقسم على وقوع يوم القيامة وعلى وقوع الحشر وعلى وقوع الحساب. فوربك لنحشرنهم والشياطين، يعني الشياطين هذه الذي أغوتهم نحشرهم معهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الجثي جمع جاثي، وهو الذي جلس على ركبتيه، شفت الجلسة اللي بين السجدتين، هذا اسمه جثي. ثم قال الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ننتزع من هذه الفرق الشيع أكثر واحد عتوا وفجورا واستكبارا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، من أولى الناس بأن يصلوا هذه النار يا رب الله. ثم قال تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ذلك حتما، كان ذلك وكان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية مخيفة، وكان الصحابة يعني إذا مروا عليه يكون من شدة الخوف، لأن الله تعالى يقسم فيها أنه ما من أحد إلا وسيرد النار. والورود كما تعلمون له معنى، يعني ورود إما الدخول أو المرور، ويعرف هذا بالسياق. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود، أوردهم النار يعني أدخلهم النار. وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين، ورد مرة لأنه ما دخل في البير، يعني ولما ورد ماء مدين مرة. فهل الآية هنا نقصد بها الورود المرور ولا الورود الدخول؟ نقول بحسب، فإذا كانوا من أهل الإيمان وأهل الصلاح فإن ورودهم ورود مرور على النار، وأما أهل الكفر والطغيان والنفاق فإن ورودهم ورود دخول والعياذ بالله. فالله تعالى يقسم أن الناس لا بد من الورود، إما ورود مرور أو ورود دخول. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، يعني في هذا المرور ينجو المتقون، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، نترك الظالمين فيها جثيا، يعني حتى هو في النار نسأل الله عافية ساقط على ركبتيه جاثي من شدة العذاب. ولاحظ هنا ثم ننجي الذين اتقوا، وقبلها قال جل في علاه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ثم ننجي الذين اتقوا. فدائما الله تعالى يربط النجاة من النار والفوز بالجنة بالتقوى دائما، فالتقوى هي المدار الذي يدور عليه النجاة، ولباس التقوى ذلك خير. ثم قال جل في علاه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. الكفار كيف موازينهم في معرفة أنهم أفضل؟ موازين دنيوية، يعني يخاطبون المسلمين لما يدعونهم الإسلام يقول لهم طيب إحنا أحسن منكم، إحنا عندنا مراكب ومنازل وقصور ودور. فهو يرى أن الميزان في الكرامة هي ميزان فلوس وسيارة وبيت. فالله تعالى يقول هذه الشبهة التي لا تتكرر عند بعض الناس. بعض الناس يقول يا أخي شو إحنا مسلمين والكفار يتنعمون، يعني نفس النظرة نفس الفكرة يعني. وإذا سعينا يأتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني أحسن مكانا النبي المكان يجتمع فيه الناس وأحسن نديا. يقول الله تعالى مغاضبا عن هذا الشبه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، كانوا عندهم أثاث والرئي يعني المنظر الحسن من سواء بيوت أو قصور أو مزارع، فعندهم كان عندهم شيء فخر. يقول الله تعالى هكذا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني المنغمس في الضلالة خلاص يعني يبدا الشبهات هذه يذكرها حتى تزيده ضلالا فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون يوم القيامه اما العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. يعني هم قالوا ايش اي الفريقين خير مقاما، فقال لهم الله تعالى يوم القيامه ستعلمون من هو شر المقام من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات يعني الاعمال الصالحه، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله الله اكبر من الباقيات الصالحات، يعني تبقى لك بين يديك يوم القيامه. والباقيات الصالحات خير عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما فيها خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يعني هذه سبحان الله الشبهه ذكرت كثيرا حتى في آخر العمران مر معنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. يعني الله تعالى لو كانت الدنيا تسمى عندها جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، يعني هي أقل من ذلك أقل من ذلك. وحتى أيضا يعني لا تكون فتنة، يعني أقصد أن الله تعالى الدنيا يعطيها على حسب الاجتهاد وليس على حسب الإيمان، فالمجتهد يأخذ من الدنيا كما أن الدين يأخذ الإنسان حسب اجتهاده. فما يصلح الإنسان يعني اجتهد في الدنيا يقول خاص معناه أنا عندي أنا لي كرامة عند الله، لا ما دخل هذا، اجتهاد الدين شيء واجتهاد الدنيا شيء آخر. أسأل الله تعالى أنه يكون من أبناء الآخرة وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.